وجوب متابعة الإمام فيما إذا فرق التشهد الأول سهوا، لأن الصحابة قاموا وتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك، ولولا أن متابعة الإمام واجب